أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. ومع الدرس الثاني من دروس شرح تحفة الأطفال في التجويد. وقد تناولنا في الدرس الأول ما يتعلق بترجمة الناظم رحمه الله تعالى، وكذلك شرح مقدمة الناظم. واليوم موعدنا بحول الله وقوته أن ندخل في الأبواب الرئيسية لهذا العلم الشريف، وما تناوله الناظم رحمه الله تعالى من أبواب تؤهل طالب العلم أن يقرأ كتاب الله عز وجل قراءة صحيحة. وقبل أن ندخل في كلام الناظم، أود أن أنبه على أمر مهم. هذا الأمر يتعلق باستمداد هذا العلم الشريف. نحن كدت أن نتكلم على مبادئ التجويد أو مبادئ علم التجويد، ولكني تراجعت وقلت لابد أن نختصر وأن نمشي أو أن نمضي على المنهج الذي اشترطناه على أنفسنا، وهو شرح تحفة الأطفال. واستمداد علم التجويد أمر مهم، ينبغي أن يعرف كل دارس علم التجويد من أين استمد علماؤنا هذا العلم الجليل. وقد بينا غير مرة أن هذا العلم مستمد من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاها عنه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، والتي تلقاها عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى أن وصل إلينا هذا القرآن بهذه الكيفية. إذن ماذا فعل علماء التجويد حتى يضعوا هذه الأبواب التي نسمع عنها أو التي ندرسها في دروس التجويد؟ ماذا فعلوا؟ إنما فعلوا ما يعرف بالاستقراء والتتبع. تتبعوا القراءة الصحيحة المتلقى بالسند الصحيح، فما وجدوا فيه إدغاما جمعوا مسائله إلى بعضها ثم أطلقوا عليه الإدغام، وما وجدوا فيه الإظهار جمعوا أبوابه وأطلقوا عليه الإظهار، وهكذا. إذن فهذه الأحكام مستمدة من القراءة الصحيحة المتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أدخل في كلام الناظم رحمه الله تعالى وأول باب من هذه التحفة المباركة، أقدم كلاما يسيرا بسيطا مختصرا عن الاستعاذة والبسملة، لأن قال القرآن أول ما يفعل يستعيذ ثم يبسمل. فالاستعاذة هي مصدر استعاذ، أي طلب العوذ والعياذ، ويقال لها التعوذ كذلك، يطلق عليها التعوذ، وهي مصدر تعوذ بمعنى فعل العوذ. ومعنى التعوذ والعياذ في اللغة اللجوء والامتناع والاعتصام. طبعا هذا الكلام ليس غريبا على أكثر الإخوة والأخوات، لأننا تكلمنا عليه قريبا في شرح الدرة، ولكن هذا من باب التذكير وليعلم من لم يكن حاضرا معنا في هذه الدروس. يبقى معنى التعوذ اللجوء والامتناع والاعتصام، هذا هو المعنى العام للتعوذ. استعاذ فلان يعني أراد أن يلجأ أو يمتنع أو يعتصم، يعتصم بمن يستعيذ به، تمام؟ فإذا قال القارئ أعوذ بالله فكأنه قال ألجأ وأعتصم وأتحصن بالله سبحانه وتعالى. ثم صار التعوذ حقيقة عرفية عند القراء في قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو غيره من الألفاظ المستعملة التي وردت عن سلف هذه الأمة. وألفاظ الاستعاذة ورد فيها ألفاظ كثيرة، لكن كما يقول الشيخ الضباع رحمه الله تعالى في كتاب الإضاءة، قال نقلا عن الداني رحمه الله تعالى في كثير من تآليفه، قال هذه الصيغ محصورة تقريبا في أربع صيغ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا هو اللفظ المختار، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذن فهذه هي ألفاظ الاستعاذة. طبعا نتكلم كلاما سريعا لأن يعني نريد أن ندخل في المتن، هذه يعتبر كل تقديم للمتن عشان نخش في موضوعنا الأساسي إن شاء الله. يبقى المختار لجميع القراء من حيث الرواية ومن حيث ما اختاره أهل الأداء لا سيما المتقنون منهم والذين عرف عنهم التحقيق، هو لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حكم الاستعاذة الندب الاستحباب يعني، وهذا هو رأي الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، وحملوا الأمر في قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، حملوا هذا الأمر فاستعذ على الوجوب. أما الجمهور فقد حملوا هذا الأمر على الاستحباب. ومحل الاستعاذة عند جمهور أهل العلم قبل القراءة، قبل أن يقرأ القارئ، أول ما يبدأ القراءة أو إذا أراد أن يبدأ القراءة فليقدم الاستعاذة. والاستعاذة لها أحوال ذكرناها من حيث الإصرار والجهر. والبسملة المراد بها بسم الله الرحمن الرحيم، المراد بالبسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تكلمنا على معنى البسملة وأنها وضعت على ما يعرف بالنحت، وهو المختصر من كلمتين أو أكثر، كلمة واحدة، زي مثلا حوقل وهلل وغيرها كثير. لكن المعنى الإجمالي بسم الله الرحمن الرحيم. طيب البسملة كذلك لا خلاف فيها بين القراء في أوائل السور إلا سورة براءة ليس فيها بسملة، لا يأتي قبلها بسملة، يعني تبسمل قبل كل سورة، قبل أي سورة بعد الاستعاذة، لكن إلا براءة، إذا أردت أن تبدأ ببراءة فلا بسملة فيها، أو إذا وصلتها بما قبلها فلا بسملة فيها كذلك. أوجه البسملة بين كل سورتين معروفة وقد تكلمنا عليها. معلش هذه المقدمة ليست يعني حتى ليست محضرة، أنا أتكلم الآن يعني من رأسي، لكن الآن ندخل بقى مع النظم هو المراد بالشرح. أول باب يقابلنا في التحفة هو باب أحكام النون الساكنة والتنوين، يعني هذه الأحكام تخص النون الساكنة والتنوين. قبل أن ندخل في هذه الأحكام نعرف النون الساكنة ونعرف كذلك التنوين. النون الساكنة هي النون التي لا حركة لها كنون عن ومن، أو هي النون الساكنة في الوصل وفي الوقف سكون أصلية، سكون أصلي في الوصل وفي الوقف، يعني نون لا يكون عليها لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة، تمام؟ وهي تثبت في اللفظ يعني في الكلام، وفي الوصل وفي الوقف وفي الخط، يعني ثابتة على كل حال، ثابتة على كل حال، هذه النون الساكنة. أما التنوين فهو لغة التصويت، نقول نون الطائر أي صوت الطائر إذا صاح وصوت. وأما الصلاحا يعني في الصلاح أهل العلم، طبعا بالنسبة لإخواننا اللي معانا قد يكون بعض الإخوة لا يعني لا يفرق بين لغة واصطلاحا. لغة يعني من حيث اللغة، لغة يعني من حيث اللغة. أما اصطلاحا يعني ما اصطلح عليه أهل الفن، أهل علم التجويد، اصطلحوا على هذا التعريف. ومش شرط يكون في التجويد بس، لا في أي علم. حتى لما نقول اصطلاحا في الفقه يعني عند الفقهاء، اصطلاحا في النحو يعني عند النحويين، وهكذا. طيب، اصطلاحا قالوا هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. مرة تانية، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. فقولنا نون ساكنة يخش معنا النون الأولى اللي احنا ذكرناها. أما قولنا زائدة يخرج به النون الأولى، لأن التنوين ليس حرفا من حروف الهجاء، إنما هو زائد، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم، تكون في أواخر الأسماء. إذن التنوين لا يأتي في أول الاسم ولا في وسط الاسم، إنما يأتي في آخر الاسم. لفظا يعني يعني في الكلام، لما أقول عليم حكيم لفظا يعني في النطق، يعني لما أقول عليم حكيم، عليم حكيم. النون هذه اللي سمعناها ليست نون في الحقيقة، إنما هي تنوين بالضم، عليم، تمام، فسمعنا صوتا للنون. وتفارقه خطا يعني في الكتابة، لما نيجي نكتب عليم لا نكتب أو لا نكتب عليم ميم نون، لما نكتب ميم ثم يوضع فوقها من باب الضبط هذا التنوين. ووقفا وكذلك، إذا وقفنا على كلمة عليم اللي نولناها وسطا نقول عليم. إذا فارق التنوين الاسم في حال الوقف. والفرق بين النون الساكنة والتنوين نعم، يفرق بين النون الساكنة والتنوين بأربعة أمور. الأول، النون الساكنة أصلية، عشان نعرف ذا الفرق ونفهم التعريف أكثر وأكثر. النون الساكنة أصلية، أي من أصل الحروف العربية، موجودة معنا. والتنوين زائد، نون زائدة. الثاني، النون الساكنة تثبت في اللفظ وفي الوصل وفي الخط وفي الوقف. في اللفظ لما أقول مثلا من، ثبتت في اللفظ وثبتت في الكتابة. ولما أوصلها أقول من آمن، وصلت معايا. وكذلك إذا وقفت عليها أقول من. يبقى النون الساكنة تثبت في الأحوال الأربعة، في اللفظ وفي الوصل وفي الخط وفي الوقف. والتنوين يثبت في حالتي اللفظ والوصل فقط، ويسقط في حالتي الخط والوقف. تمام؟ طيب، الثالث، النون الساكنة تقع في الكلمة، النون الساكنة تقع موقعها في الكلمة متوسطة، تقع متوسطة وتقع متطرفة، وتقع كذلك في أول الكلمة، وتقع كذلك في أول الكلمة. أما التنوين فلا يقع إلا متطرفا في آخر الكلمة. الفرق الرابع، النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف، يعني تأتي في أنواع الكلمة الثلاث. والتنوين لا يكون إلا في الأسماء فقط، والتنوين لا يكون إلا في الأسماء فقط. هذا هو الفرق الرابع. حتى أن ابن مالك رحمه الله تعالى لما ذكر علامات الاسم قال بالجر والتنوين، بالجر والتنوين، فجعل التنوين علامة للاسم. طيب، هذا هو تعريف النون الساكنة والتنوين. الناظم رحمه الله تعالى أراد أن يحصر، أن يحصر لي أحكام النون الساكنة قبل أن يدخل في تفصيلاتها. فقال للنون إن تسكن وللتنوين. لما قال للنون كأنه يقول هذه اللام للملك يعني أو الاختصاص، تختص أو يختص النون الساكنة والتنوين كذلك معها بأربعة أحكام. للنون إن تسكن يعني إذا أتت ساكنة، وكذلك للتنوين أربع أحكام. طيب ما هي هذه الأحكام؟ قال فخذ تبييني، يعني خذها مبينة لك على التوالي، خذها مبينة لك على التوالي. إذن فاستفدنا من أول بيت أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربع أحكام. طيب ثم بدأ رحمه الله تعالى في بيان الحكم الأول، فقال فالأول يعني الحكم الأول، فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست، وينفع فيها ست، ينفع فيها برضو ست. هنقول الأبيات اللي فيها خلاف من حيث الضبط إن شاء الله سنذكرها بحول الله وقوته. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي، وينفع كمان فيها فلتعرفي، لكن فلتعرفي هو الأشهر. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. هذا هو الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين، اللي هو ما يسمى بالإظهار الحلقي. يبقى أول حكم معنا إيه؟ الإظهار الحلقي. الإظهار في اللغة البيان والإعلان. الإظهار في اللغة هو البيان والإعلان. أظهرت كذا إذا أبنته وأعلنته. واصطلاحا يعني في اصطلاح أهل العلم قالوا هو إخراج كل حرف، هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة ظاهرة ولا وقف ولا سكت ولا تشديد في الحرف المظهر. هذا التعريف من أعم تعريف الإظهار، وقد يكون جديد عليكم، يعني معظم من يتناول هذا الحكم بالتعريف يقولها إخراج كل حرف مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر أو من غير كمال غنة، لكن هذا التعريف الذي ذكرناه يعد من أشمل تعريف الإظهار. نقوله تاني ونبدأ نبين معناه. اصطلاحا هو إخراج الحرف من مخرجه. المراد إخراج الحرف من مخرجه يعني إيه؟ النون الساكنة أو التنوين. النون الساكنة أو التنوين. طبعا إحنا لما بنفصل هذا التفصيل ونفرق بينهم من باب التقريب للأذهان، وإلا فالتنوين هو نون ساكنة، نفس المخرج نفس الصفات، وما ينطبق على النون ينطبق على النون الساكنة ينطبق على التنوين، لكن من باب التقريب والحصر. تمام. طيب لما نقول إخراج الحرف من مخرجه المقصود به إيه؟ المقصود به النون الساكنة أو التنوين. من مخرجه يعني من مخرج النون الذي عرف أن، عشان مش نخش في المخارج وتفصيلتها وتفصيلاتها الآن، اللي عاوز يعرف مخرج حرف يعمل ايه؟ يسكن الحرف. اللي عاوز يعرف مخرج حرف يسكنه ويدخل عليه همزة قطع مكسورة، يقول ام او مفتوحة ان، بس قالوا الكسر بيكون اوضح، ام هكذا هنعرف مخرج النون مباشرة. ام هكذا نجد ايه؟ طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا. إن هكذا. يبقى إخراج حرف النون من مخرجه المعروف من غير غنة ظاهرة. يعني إيه الكلام ده؟ هذا اللي هقوله الآن، هذا ما سوف أشير إليه الآن. لا، ما يشترك فيه الشفتان، الشفتان لا تشترك في حرف النون أبدا. يبقى كده هنحولها لميم، أيوة لو قلنا اللسان ممكن، أما الشفتان يبقى تحول مخرج أو حرف النون إلى ميم. لما نيجي نقول من غير غنة وننفي الغنة كلها أو ننفي الغنة كلها، يبقى كده وقعنا في خطأ، خطأ أدائي. لماذا؟ هذه بس خذوها مني وحاولوا تفهموها معايا سهلة إن شاء الله. الغنة صفة من صفات النون والميم على أي حال، الغنة صفة من صفات الميم والنون على أي حال، يعني لو كانت مشددة ولو كانت ساكنة ولو كانت متحركة حتى يبقى فيها أصل النون أو أصل الغنة عفوا. يبقى لما يجي نقول من غير غنة يبقى كان فيه صفة تتم بها أصلا النون، تتم بها النون. حتى لو قلت من الذين كفروا وحركت النون بتاعت كلمة من وامسك الأنف ستجد أن الصوت ينحبس. لماذا؟ لأننا منعنا صفة من صفات الحرف الذاتية، صفة ذاتية. يبقى لما أقول من مخرجه من غير غنة ظاهرة يعني من غير كمال غنة، من غير غنة كاملة تأخذ حظها من الغنة مقدارها المعروف. طبعا الغنة لها مراتب هنتكلم عليها في بابها إن شاء الله عز وجل. طيب لما نيجي نقول ولا وقف يعني ما قطعش الكلام، نقول إيه؟ من آمن. نعم الغنة صفة لازمة. ولا سكت كذلك لا أسكت حتى أظهر النون لا أسكت عليها، يبقى ما فيش قطع اللي هو مع تنفس، ولا سكت اللي هو بدون تنفس. ولا تشديد ما قولش من آمن، تمام؟ ولا تشديد في الحرف المظهر. إذن فهذا التعريف أنا والله أعلم أراه من أجمل التعريف للإظهار من حيث الاصطلاح. نعيد مرة تانية، نعيد مرة تانية بدون شرح بس من باب أن تأخذ عليه الأذن. اصطلاحا إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة ظاهرة ولا وقف ولا سكت ولا تشديد في الحرف المظهر، ولا تشديد في الحرف المظهر. طبعا هذا التعريف ذكره صاحب حق التلاوة وذكره صاحب بداية القارئ الشيخ عبد الفتاح المرصفي رحمه الله تعالى، تمام؟ فهذا التعريف ليس من اختراعه. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى أحرف الإظهار فقال همز فهاء للحلق ست رتبت فلتعرفي. يعني هذا الإظهار يأتي مع النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدها حرف من ستة أحرف، حرف من ستة أحرف. ونسبها الناظم رحمه الله تعالى إلى مخارجها فقال للحلق، يعني حروف تخرج من الحلق ست رتبت يعني على هذا الترتيب الآتي: فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. هذه الأحرف معروفة بحروف الحلق الستة، معروفة بحروف الحلق الستة. قد جمعها بعضهم في جملة أو في أوائل كلمات جملة: أخي هاك علما حازه غير خاسر. علما لنا مفعول به، هاك يعني خذ علما. أخي هاك علما حازه غير خاسر، أخي الهمزة، هاك الهاء علما العين حازه الحاء غير الغين خاسر الخاء. نفس الترتيب المعنى، نفس ترتيب الأحرف. طيب سبب تسمية هذا الإظهار بالإظهار الحلقي، احنا قلنا في أول الكلام الإظهار الحلقي. لماذا أطلقوا على هذا الإظهار إظهارا حلقيا؟ السبب واضح، بعد ما ذكرنا حروف الإظهار علمنا أو فهمنا سبب هذه التسمية. سبب تسميته حلقيا لخروج حروف الإظهار من الحلق، الهمز والهاء أقصى الحلق، العين والحاء وسط الحلق، الغين والخاء أدنى الحلق. تمام؟ طيب، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. مراتب الإظهار، لما نقول مراتب الإظهار معناها إيه؟ يعني مراتب الإظهار من حيث قوة إظهار النون وضع فيها، يعني مرتبة إظهار النون هتكون إزاي؟ هل هي مظهرة إظهارا قويا أم أنها أقل أم في درجة أقل من هذا القليل؟ مراتب ظهور النون الساكنة والتنوين عند هذه الأحرف الستة يكون على حسب بعد هذه الأحرف من مخرج النون. لو نظرنا في الهمز والهاء، أقصى الحلق، أقصى الحلق يعني أبعد نقطة في الحلق من حيث الشفتين، المسافة اللي بحكم بها الأقصى. يعني لما أقول الأقصى يعني إيه؟ يعني الأبعد من إيه؟ هي المسافة، المسافة الشفتين هي المقياس عندي. يبقى أقصى الحلق أي أبعده من جهة الشفتين، وأدناه أقربه. طب وسطه يعني منطقة منتصفة بين الأقصى والأدنى. فكلما ابتعد الحرف الذي أظهر عنده النون الساكنة والتنوين كلما كان إظهار النون أعلى. فهي أعلى عند الهمز والهاء، يعني أقوى عند الهمز والهاء. شايف معايا من مثل مثلا من آمن، من آمن، النون لم تتأثر بشيء، صح ولا لا؟ عذاب أليم نفس الحكاية، صح؟ أنعمت أقل، شايفين؟ أنعمت أقل، وهكذا. كلما ابتعد مخرج الحرف المظهر عنده كلما قويت المرتبة. يبقى أعلاها عند الهمز والهاء، وأوسطها عند العين والحاء، وأدناها عند الغين والخاء. طيب نشوف أمثلة على ما مضى من أحرف. طبعا الإظهار يأتي مع النون الساكنة من كلمة ومن كلمتين. الإظهار الحلقي يأتي مع النون الساكنة من كلمة ومن كلمتين. ومع التنوين يأتي من كلمتين. طب لماذا لا يأتي؟ هذا سؤال. لماذا لا يأتي مع التنوين من كلمة؟ الجواب واضح، لأن التنوين لا يأتي إلا في آخر الكلمة. قلنا يلحق آخر الاسم، آخر الاسم، إذن فيأتي من كلمتين، يكون التنوين في آخر كلمة وحرف الإظهار في الكلمة التالية. طيب نشوف مع الهمزة من كلمة، ينأون، نون ساكنة وقع بعدها همزة، هنقول الآن إن شاء الله، ينأون، إن أنتم، هذا مع النون الساكنة من كلمتين، عبدا إذا مع التنوين بالنسبة للهاء، وأنهارا هذا من كلمة من كلمتين، من هذا مع التنوين، سلام هي، سلام هي. طيب بالنسبة لحرف العين، أنعمت هذا من كلمة، من علق من كلمتين، واسع عليم مع التنوين. حرف الحاء من كلمة، وانحر من كلمتين، فمن حاجك مع التنوين، تجارة حاضرة. بالنسبة لقول الناظم رحمه الله تعالى ثم عين حاء مهملتان، المهمل من الحروف هو ما ليس عليه نقاط. المهمل من الحروف ما ليس عليه نقاط، يعني ليس عليه نقط. تمام؟ طيب حرف الغين من كلمة واحدة فسينغضون. فسينغضون من كلمتين من غل التنوين قولا غير. مع الخاء من كلمة المنخنقة من كلمتين من خير. مع التنوين لطيف خبير. طيب حقيقة الإظهار يا إخوان الآلية يعني الكيفية هو أن ننطق بالنون الساكنة والتنوين على حدهما لوحدهم يعني، ثم ننطق بحروف الإظهار من غير فصل. يعني ما جيش واحد يقول إيه أنا طبعا يمكن وأنا بمثل بالأمثلة كان في شبه فصل بسيط لكن من باب التوضيح، لكن ليست هذه قراءة صحيحة. الآن سنقرأ القراءة الصحيحة مثال أو مثالين بعد أن نذكر الكيفية أو الحقيقة للإظهار، حقيقة الإظهار. يبقى أن ننطق بالنون الساكنة والتنوين على حدهما ثم ننطق بحروف الإظهار من غير فصل. والمراد بغير الفصل اللي احنا اتكلمنا عليه لا سكت ولا وقف، لا سكت ولا وقف ولا نبالغ فنتكلف فنقع في السكت او الوقف. يعني اقول كده من امن، ادي بس الصفه بتاعه النون اللي بنقول عليها البينيه تمام، وبعدين اجيب الهمزه من امن. اما اقول من امن عشان اظهر الهمزه او اظهر النون هذا خطأ، سواء كان سكت مع بدون تنفس او وقف مع التنفس. طيب علامة الاظهار الحلقي في المصحف، علامة الاظهار الحلقي في المصحف، احنا عارفين ان المصحف لما كتب لم يكن فيه شكل تشكيل يعني ولا نقط. التشكيل والتنقيط النقط يعني اتى بعد مدة، وكذلك علامات الضبط أتت بعد مدة. علماء الضبط لما حبوا يضبطوا أحكام نطق القرآن جعلوا بعض الضوابط التي تساعد قارئ القرآن. فمن هذه الضوابط أنهم جعلوا شكلا للنون الساكنة والتنوين في حالة الإظهار. أما مع التنوين مع النون الساكنة فعلامة الإظهار أو علامة ضبط الإظهار في المصحف أنهم يضعوا سكون على رأس على شكل رأس الحاء صغيرة. عارفين الشكل الآن أي واحد فتح المصحف هيشوف الشكل في كلمة أنعمت في الفاتحة، يجد سكون على رأس حاء، شكل رأس حاء من هذا. نفس الحكاية هذا بالنسبة للنون الساكنة، يضع فوق النون مباشرة هذه العلامة السكون، ليس دائرة في النون الساكنة مع عندما يأتي بعدها حرف من حروف الإظهار، لا هيكون على شكل رأس الحاء صغير، لو كبرناها هنجدها حاء. أما مع التنوين فيكتب في حالة الإظهار مركبا، يعني نجد الفتحة موازية للفتحة لا تتقدم فتحة على أخرى، هذا بالنسبة للفتحتين والكسرتين، تجد شرطة الفتحة الألف المائل هذا فوق الحرف موازي له الألف المائل الآخر اللي هو الشرطة. يعني أنا عاوز تفتح المصحف وتحاولوا تشوفوا معايا عشان تكونوا متخيلين لهذا الضبط تمام. طيب بالنسبة للضمتين في الإظهار لا تكتب ضمتين، تكتب ضمة وعليها ضمة مقلوبة، تكتب ضمة واو يعني صغيرة تمام ويكتبوا عليها ضمة مقلوبة كأنها نون، لو كبرناها نجد أنها تشبه النون، لو تأملتوا هذا الشكل تجدوا أنها تشبه النون تمام. شوفوا مثلا أنعمت في الفاتحة، شوفوا عبدا إذا صلى في التنوين سلام هي سورة القدر، شوفوها مع الضمتين ستجدوا هذا الضبط. إذن فهذا بشيء من الاختصار الغير مخل إن شاء الله الذي يتناسب مع هذه الدورة، حكم الإظهار، حكم إيه؟ الإظهار. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والثاني إدغام بستة أتت، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. الناظم رحمه الله تعالى يقول: الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين يسمى بالإدغام، والإدغام لغة هو إدخال الشيء في الشيء، إدخال الشيء في الشيء، أو هو المزج، أو هو مطلق الإدخال. أما في الاصطلاح جاء في تعريف الإدغام كذلك تعريف كثيرة، أشهرها عند المشتغلين بهذا العلم هو التقاء حرف ساكن بآخر متحركا أو بآخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عندهما ارتفاعا واحدا. لكن هذا التعريف عليه مآخذ كثيرة. أنسب تعريف، مع أنه تعريف مختصر وليس عليه مآخذ كالتعريف السابق، ما قالوا فيه هو النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. نوتن، هو النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هيكون عندي حرفين او التقاء حرف بحرف. الحرف الاول اللي معايا اللي هو النطق بالحرفين حرفا واحدا، الحرف الاول معايا اللي هو النون الساكنة او التنوين، تمام؟ والحرف الثاني هي حروف الادغام. فلما يأتيني التنوين ويأتي او النون الساكنة ويأتي بعده حرف من حروف الادغام، ماذا يحدث؟ انطق بالنون الساكنة مع الحرف الثاني لها حرفا واحدا لكنه كالثاني ليس كالاول مشددا، ويعوض عن هذا الادخال الذي حصل بالتشديد. هذا تعريف مختصر وجميل وواضح وليس عليه ان شاء الله مآخذ. وكذلك هناك تعريف ممتاز جدا ذكره الشيخ الضباع رحمه الله تعالى في الإضاءة، قال: هو النطق بساكن في الإدغام، برضو هو النطق بساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد. مرة تانية: هو النطق بساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد. تعالوا نشوف معنى هذا التعريف وشمولية هذا التعريف، تعريف شامل جدا ما شاء الله. لما قال النطق بساكن فمتحرك، الساكن اللي معايا ايه؟ الساكن اللي معي النون الساكنة او التنوين، فمتحرك هي الحرف المصوب بها الحرف اللي هندغم فيه، الحرف الثاني يعني. فلما قال النطق بساكن فمتحرك دخل في كل الباب، دخل في الاظهار والادغام والاخفاء والاقلاب كذلك، تمام؟ اما قوله رحمه الله بلا فصل، فخرج به الإظهار، الإظهار في فصل، في فصل، وإن كان فصلا يسيرا، من آمن فصلت بين المخرجين، قلت النون وبعد كده رحت قلت الهمزة، بعكس الإدغام والإخفاء كذلك. وقولنا من مخرج واحد خرج به الإخفاء، لأن الإخفاء من المخرجين، الإخفاء من مخرج النون الساكنة والحرف المخفى عنده، تمام؟ طيب نقوله مرة تانية أو مرة أخيرة: هو النطق بساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد. وهذه سنطبقها عمليا لما نخش في الإدغام ونعرف حقيقة الإدغام وحروف الإدغام. حقيقة الإدغام أن نجعل الحرف الذي يراد إدغامه مثل المدغم فيه، يعني نجعل الحرف الأول زي الحرف الثاني، فنجعل النون من مثلا كلمة يؤمن ياء في نحو قوله تعالى من يؤمن، هيلتقي النون أو هتلتقي النون بالياء فنقول فيها إيه؟ من يؤمن، من ياء، شايف بقت ياء مشددة. طبعا مسألة الغنة وغيرها لسه ما جيناش للكلام ده، نصبر شوية. مثلا نجعلها واو في نحو من واق، نقول من واق، نقول فيها ايه بعد الادغام؟ من واق، بقت حرف واحد كالثاني مشددا او من مخرج واحد، يبقى هو دوت ايه او هي دي حقيقة الادغام. من ربهم، جعلت النون راء مشددة، من راء، شايفين؟ طيب فائدة الإدغام، ما هي فائدة الإدغام؟ فائدة الإدغام تخفيف اللفظ لثقل عود اللسان إلى المخرج الأول أو مقاربه، يعني بيكون فيه صعوبة لما أقول من ربهم، من ربهم، ولا أقول من ربهم، أيهما أسهل وأيهما أخف على اللسان؟ الأخف على اللسان طبعا الإدغام، من ربهم، من يعمل، تمام؟ طيب اختار العرب الإدغام طلبا للخفة، طبعا لغة العرب الأصل فيها الخفة، لجأوا إلى الخفة فيها في كثير من كلامهم، فمن باب الخفة طلبوا كذلك الإدغام فيما يصح فيه الإدغام، تمام؟ الناظم بعد ما قدم وقال والثاني، يعني هو الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، إدغام، يبقى الإدغام اللي احنا عرفناه وقلنا حقيقته وقلنا سببه أو بلا سببه وقلنا فائدته، قال إدغام بستة أتت، برضو حصل الإدغام بستة أحرف، نفس عدد حروف الإظهار، نفس العدد. طيب ما هي هذه الحروف؟ قال في يرملون، يعني هذه الأحرف الستة مجموعة في كلمة يرملون، مجموعة في كلمة يرملون. طبعا هذه كلمة يرملون ضبطت في بعض النسخ بفتح الميم، يرملون هكذا، يرملون، هذا ضبط صحيح، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم وشراح التحفة، بل بعضهم يخطئ لفظ يرملون بفتح الميم، نقول هذا لفظ خطأ، لأن يرملون من رمل يرمل، من رمل يرمل، يبقى كلمة يرملون بضم الميم هو الصحيح، اللفظ هذا هو الصحيح. واللي يهمنا حروف الكلمة سواء كانت بقى مفتوحة الميم أو مضمومة، مسألة الضبط لا تتعلق بالحروف، الحروف مش هتتغير، هي نفس الميم سواء كانت مفتوحة أو مضمومة. فالناظم قال في يرملون، يعني مجموعة في كلمة يرملون اللي هي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، قال عندهم، يعني عند مين؟ عند أصحاب التدوين، عند أهل التدوين، عند أهل الفن، تمام؟ طيب خلاص كده خلص الإدغام؟ لا ما خلص، هذه مقدمة، هذه مقدمة، مقدمة الإدغام، في تقسيمات أو في تقسيم آخر سنأخذه الآن بحول الله وقوته. الناظم قال لكنها قسمان، يبقى لكنها قسمان، لكنها الهاء هنا فين؟ عائدة على إيه؟ عائدة على إيه؟ على الحروف، عائدة على الحروف، يعني هذه الحروف قسمان، هذه الحروف قسمان. قال قسم يدغم فيه، قسم يدغم فيه أو قسم يدغم فيه النون بغنة، فيه بغنة بينمو، إذا هذا القسم الأول. احنا بس زي ما احتفقنا في بداية الشرح ان احنا ناخد تصور على الأبيات وبعدين نفصل ما يحتاج إلى تفصيل على حسب هذه الدورة المختصرة. يبقى القسم الأول ينمو. والقسم الثاني بعدها ببيت ال والثاني ادغام بغير غنة في اللام والراء. اللام والراء اللي هم باقيين من حروف كلمة يرملون ثم كررن. تعالوا بقى نشوف التفصيل او تفصيل هذا الحكم، حكم الادغام. حروف الادغام زي ما ذكر الناظم ستة: يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون. تنقسم بالنسبة للادغام الى قسمين. القسم الاول ادغام بغنة. ادغام بغنة يعني ادغام للنون الساكنة او التنوين فيما يأتي بعدها من حروف مع بقاء الغنة، مع بقاء صفة الغنة، تمام. وهذا القسم يختص بحروف كلمة ينمو اللي هي الياء والنون والميم والواو. فمثال مع الياء: من يعمل. طبعا نسيت أن أقول لكم الإدغام يأتي مع النون الساكنة من كلمتين فقط. تاني في عكس الإظهار، احنا نقول الإظهار يأتي من كلمة ومن كلمتين، أما مع في الإدغام لا يأتي مع النون الساكنة إلا من كلمتين. هنتكلم إذا وقع من كلمة هيكون حكمها إيه، لكن بنتكلم على الإدغام عموما لا يأتي إلا من كلمتين، يعني لابد تكون النون الساكنة في آخر الكلمة وحرف الإدغام في الكلمة التالية. والتنوين هذا أمر مفروغ منه في أي قسم من هذه الأقسام الأربعة أو هذه الأحكام الأربعة، لا يأتي مع حكم أو مع التنوين حكم إلا من كلمتين. طيب مثال مع الياء: ينمو، من يعمل. مع التنوين: خيرا يرى. مع النون: من نعمة، من نعمة. يومئذ ناعمة، هذا تنوين. مع الميم: من مال الله، من مال. مع التنوين: مثلا ما. مع الواو: من ولي ولا، هذه جمعت بين النون الساكنة والتنوين، من ولي ولي ولا. يبقى هذه أمثلة على إيه؟ على القسم الأول اللي هو بغنة. طيب أما القسم الثاني فهو الإدغام بغير غنة. الإدغام بغير غنة لما قال الناظم: والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. قبل أن ندخل في هذا القسم نبين ما أردنا أن نبينه عند القول بأن الإدغام لا يأتي مع النون الساكنة إلا من كلمتين. وقعت نون ساكنة وبعدها واو وبعدها ياء في كلمة واحدة، هذا ورد في القرآن الكريم. ورد في القرآن الكريم نون ساكنة وأتى بعدها واو في نفس الكلمة، ووقع في كلمتين بالنسبة للواو وكلمتين بالنسبة للياء. أما بالنسبة للواو فهي كلمة قنوان وكلمة صنوان، نون ساكنة وبعدها واو لكن في كلمة واحدة. وبالنسبة للياء دنيا وبنيان، أنا بركز على النون الساكنة عشان تاخد بالك. يبقى وقعت النون الساكنة مع الواو في كلمة في القرآن الكريم، وهذا منحصر في أربع كلمات: صنوان وقنوان بالنسبة للواو، ودنيا وبنيان بالنسبة للياء. ما حكم الإدغام حينئذ؟ هل يجوز إدغام النون الساكنة في مثل هذا؟ الجواب لا، ما ينفعش معايا إدغام أبدا. هقول يعني صنوان أو دنيا، ما ينفع أبدا. إذا وقعت النون الساكنة وقع بعدها واو أو ياء في كلمة فلا يجوز حينئذ الإدغام، يتغير المعنى وتشتبه بالمضاعف مخافة إشباه المضاعف. أي نعم، شرط الانفصال، شرط الانفصال. إذا ما ينفعش أقول صنوان أو قوان، هذا حتى لغة لا يصح، لا يقبله السمع الصحيح. طيب القسم الثاني قال فيه الناظم: والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. إدغام بغير غنة يكون مع اللام والراء، اللام والراء. أما مع الراء مع اللام فيكون في نحو قوله تعالى: من لدن، هذا في النون الساكنة، هدى للمتقين. ومع الراء: من ربهم، هذا بالنسبة للنون الساكنة. ومع التنوين: عيشة راضية، عيشة راضية. هذا هو النون، أو هو هذا هو الإدغام بغير غنة. طيب سبب الإدغام: التماثل في النون، التماثل في النون، إدغام يكون مع النون يعني إيه؟ لوجه الأصبهاني، وضحها لي، تقصد في إيه؟ لا لا لا لا، ما دخلناش في متاهات، مش أصبهاني لوحده، ده كل القراء ما عدا صحبة، كل القراء ما عدا صحبة والأزرق. طيب يبقى علة الإدغام وسببه التماثل في النون والتقارب مع بقية الحروف. يبقى سبب الإدغام إيه؟ التماثل في النون والتقارب مع باقي الحروف. طب الإدغام من حيث الكمال والنقص، الإدغام من حيث الكمال والنقص، يعني إيه إدغام كامل ويعني إيه إدغام نقص؟ يقصد بالإدغام الكامل أن نذهب بالحرف والصفة معا، يعني الحرف يذهب مع صفته كله، لا يبقى معه بقية خلاص. والإدغام الناقص أن نذهب أو أن نذهب بالحرف ونبقي صفته، ونبقي صفته. الإدغام الكامل يكون مع النون والميم والراء واللام، هذا هو الصحيح، مع النون والميم والراء واللام. يعني ما جاء أقول ومن نعمره، ومن نعمره، هذا إدغام إيه؟ إدغام كامل لذهاب الحرف والصفة. الغنة اللي معايا غنة النون الثانية، ملكا نقاتل، برضو هذا إدغام إيه؟ إدغام كامل. من مسد، إدغام كامل. جزاء من، كذلك إدغام كامل. من ربهم، إدغام كامل وما فيش أصلا غنة أبدا، إن الراء ليست من حروف الغنة. رب الرحيم، كذلك إدغام كامل. من لدن، هدى للمتقين، كل هذا إدغام كامل. لكن مع النون والميم بنقول إيه؟ بنقول إدغام بغنة كامل، أو نقول إدغام كامل بغنة. ومع اللام والراء نقول إيه؟ إدغام بغير غنة كامل، أو إدغام كامل بغير غنة، نقول كده تمام. أما الإدغام الناقص قلنا أن نذهب بالحرف ونبقي صفته اللي هي الغنة، وحرفاه الواو والياء، الواو والياء. فالغنة التي تكون في إدغام الواو والياء بتكون غنة إيه؟ غنة حرف مدغم، لأن الواو والياء ليس من حروف الغنة. فنقول من ولي غشاوة ولهم إن يقولون يومئذ يوفيهم، كل هذا إدغام ناقص بغنة. يبقى مع الواو والياء يكون معنا الإدغام إيه؟ الإدغام ناقص. طيب بالنسبة عندنا ياسين والقرآن ونون والقلم وقيل من راق، يتعين فيها الإظهار لحفص، يتعين فيها الإظهار لحفص، هيقول كده ياسين والقرآن، طبعا بتكلم من طريق الشاطبية الطريق العام بتاعنا، نون والقلم بالإظهار، وقيل من راق عشان السكت يمنع الإدغام كما عرفنا. يبقى في هذه المواضع الثلاثة يظهر حفص النون عند الواو وعند الراء. نعم، وقيل من راق، هذا هو المقصود بالسكت. طيب، علامة الإدغام الكامل في المصحف، علامة الإدغام الكامل في المصحف برضو علامة الضبط، يعني قال لك مع النون الساكنة، مع النون الساكنة هيكون بتعلية النون من أي علامة وتشديد الحرف التالي، وتشديد الحرف التالي، ده علامة ايه؟ علامة الإدغام الكامل اللي هو يكون مع النون والميم والراء واللام. لو بصينا مثلا في قوله تعالى من مال، هنجد النون فاضية معراة والميم بعدها مشددة، من نعمر، النون فاضية والنون اللي بعدها عليها شدة، من ربهم كذلك، من لدنه كذلك، النون معراة والحرف اللي بعدها مشدد. طيب، سواء برضو حتى لو كان تنوين هيكون النون مشددة. اما في شكل التنوين بقى هيكون على عكس شكل الاظهار، احنا قلنا في الاظهار هيكون في توازي بين الحركتين بين الفتحتين او الكسرتين، لكن في الادغام هيكون التنوين الفتحتين او الكسرتين يكتب متتابعتين او متتابعتان، يعني اكتب فتحة وبعدها بشوية اكتب فتحة، اكتب كسرة وبعدها بشوية اكتب كسرة في تتابع. وحتى في الضمتين، الضمتين يكتبوا برضو بهذا الشكل. طيب، يبقى علامة الإدغام الكامل نقولها مرة تانية، هنكتب النون فاضية تكتب في المصحف فاضية معراة من كل شيء، والحرف اللي بعدها سواء بقى كان ميم او نون او راء او لام عليه شدة مع حركته الأصلية، مع الحركة الأصلية، كان مفتوح كان مضموم زي ملكا نقاتل، الشدة مش هتفرق معايا، تبقى حركة الحرف هي هي. هذا في النون الساكنة. وفي التنوين قلنا التنوين يكتب متتابعا، يكتب متتابعا، يبقى هنكتب حركة والحركة بعدها بشوية، بعدها بشوية. لو طلعت مثال الآن، مثلا طلعوا من ربي، من ربي أو من مال، هذا بالنسبة للنون الساكنة. طلعوا ملكا نقاتل، هتجدوا نفس الشكل اللي احنا بنوصفه. أما علامة الإدغام الناقص تعرية النون من أي علامة من السكون، يعني مش هيكتب عليها أي حاجة، وتعرية الحرف الذي يلي النون من الشدة، يعني يكتب بلا شدة، زي ايه؟ من واق، فمن يعمل، وكذلك التنوين يكتب بنفس الشكل، لكن الفرق بين الناقص والكامل ان ما فيه الشدة على الحرف اللي بعده. يومئذ يوفيهم غشاوة ولهم. يبقى دي علامة الإدغام في المصحف، او علامة ضبط الإدغام بقسميه الناقص والكامل في المصحف الشريف. نكتفي بذكر الإدغام ففيه كفاية، وإن شاء الله موعدنا يوم الثلاثاء نأخذ بقية الباب بحول الله وقوته، يكون بإن حكم القلب اللي هو الإقلاب يعني، وحكم الإخفاء. بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم القبول والتوفيق والسلام، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال كلها خالصة لوجهه الكريم، ولا يجعل لأحد من عباده فيها شيئا. إن شاء الله موعد الدرس الأحد، السبت والأحد والثلاثاء، السبت والأحد والثلاثاء. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله بكرة معدنا مع ختام دورة الدرة، المفروض كنا نخلص اليوم لكن الوقت ما أسعفنا، بكرة إن شاء الله نخلص إن شاء الله. لا درس التحفة صح زي هذا الوقت، لكن درس الدرة هيكون الساعة 2 زي ما هو معروف إن شاء الله، الساعة 2 الدرة وآخر درس فيها بكرة، وبعدها نرجع إن شاء الله درس الجمع تاني. ودرس التحفة 3 أيام في الأسبوع إن شاء الله، مش هنطول إن شاء الله، هو بالكثير شهر في هذا المتن، ويمكن يكون أقل الله أعلم، على حسب ما ربنا يفتح علينا ويعني حسب استعدنا وربنا يسر إن شاء الله. يوم السبت والأحد والثلاثاء الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم.